إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى لن يمنح الخلود في جواره الكريم إلا لمن رشحتهم أعمالهم وأحوالهم للارتقاء إلى ذلك المقام الرفيع، لأن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا. يقول الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فالجنة هي دار المتقين، هي الدار التي أعدها الله لعباده المتقين، فمن بقيت في نفسه أثارة من شر ومات على ذلك فإنه يحبس على شواطئ الآخرة، لا يدخل الجنة إلا بعد طهارته من تلك الخطايا. أيحسب كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. ولهذا فإن الواجب على المؤمن إن كان يرجو الله واليوم الآخر أن يطهر نفسه في هذه الدنيا من الرذائل، أن يطهر قلبه من الرذائل قبل موته، أن يسعى في تطهير نفسه بإزالة حجب الغفلة التي تراكمت على القلوب حتى أعمتها عن إبصار الحقائق. دخل قيس بن حازم، وهذا من علماء الأمة وعبادها وزهادها، دخل قيس بن حازم على الخليفة سليمان بن عبد الملك، فسأله الخليفة سؤالا صدر من قلبه، قال: يا قيس، ما لنا نكره الآخرة ونحب الدنيا؟ هذا السؤال كثير من المسلمين اليوم لا يتجرأ على أن يكون صادقا فيسأل هذا السؤال، وهذه حقيقة أكثر المسلمين، يكرهون الآخرة، يكرهون الموت ويحبون الدنيا، لكنهم لا يتجرؤون على الإفصاح عما في قلوبهم، فإذا تكلموا كذبوا على أنفسهم وتظاهروا أمام الناس أنهم يكرهون الدنيا ويحبون الآخرة. هذا الخليفة كان صادقا فيما قال، تكلم من قلبه: ما لنا نكره الآخرة ونحب الدنيا. فقال له قيس بن حازم: لأنكم عمرتم الدنيا أو عمرتم دنياكم وأخربتم آخرتكم فتكرهون الانتقال من العمار إلى الخراب. وهذا هو حال أكثر المسلمين، يكرهون الانتقال من العمار الذي عمروه في الدنيا إلى الخراب، لأنهم أخربوا آخرتهم. وإننا نقرأ تاريخ أمم هلكت بسوء أعمالها، ونعلم جميعا أن الله تعالى أهلك قوم نوح بسبب شركهم، وأهلك قوم لوط بسبب ارتكابهم الفاحشة، وأهلك قوم شعيب لبخسهم المكيال، وأهلك أمما كثيرة، ثمود وعاد وفرعون. ونعلم جميعا مصير أولئك الفاسقين المجرمين، ولكن مع الأسف مع علمنا بهذا هذه الأمة وحدها هي التي تريد أن تتحدى أمر الله عز وجل، أن تتمرد على شريعة الله دون حذر أو وجل. ونحن نعلم بأن سنن الله الكونية لا تحابي أحدا، أنت مسلم، لكن إذا تمردت على أمر الله فسنته الكونية لا تحابيك، سينطبق عليك ما انطبق على الأمم الماضية. يقول الله تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبل لما ظلموا، السبب هو الظلم، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. هذا تهديد، هذا تهديد من الله تعالى لكل الأمم المسلمة. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. هذا التهديد قاله موسى أيضا لبني إسرائيل لما كانوا تحت سلطة فرعون وظلمه وطغيانه، وقالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. كثير من الناس اليهود كانوا يقولون هذا: لو كان الحكم إلينا لأصلحنا ولا نشرنا دعوة الإيمان وفعلنا وفعلنا. فقال لهم موسى: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فلما استخلفوا في الأرض ماذا صنعوا؟ عبدوا العجل، اتهموا موسى عليه السلام بالعظائم، كفروا بالله تعالى. هذا وحالهم، لم ينجحوا في الاختبار. مكنهم الله في الأرض لينظر كيف يعملون، لكنهم لم ينجحوا وفعلوا ما فعله فرعون بهم. ولهذا فهذه الأمة ليست هي وحدها التي ترتكب المعاصي وتتمرد على أحكام الله دون حساب، لا، ستحاسب، ستحاسب في الدنيا وتحاسب في الآخرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق صيحات الإنذار محذرا هذه الأمة مما وقعت فيه الأمم الماضية. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله بهلاكها. وجاء في سنن الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في هذه الأمة، لا في الأمم الماضية فأمرها قد انقضى، يكون في هذه الأمة خصف ومسخ وقذف. الخصف هو الزلازل، والمسخ هو أن يمسخ الإنسان قردا أو خنزيرا والعياذ بالله كما مسخ بنو إسرائيل، والقذف هو أن ينزل الله عليهم حجارة من السماء. هذه كلها وقعت، هذه العقوبات وقعت في الأمم الماضية، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستقع في هذه الأمة. فقال له رجل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. إذا ظهرت القينات والمغنيات والمعازف، ظهر اللهو واللعب في الأمة، وشربت الخمور، واستهان الناس بالمحرمات وتركوا الواجبات، حينئذ تنزل هذه العقوبات. ولهذا لما في عهد السلف في زمن الخير والبركة قيل لأحدهم، أحد علماء السلف: إننا نستبطئ نزول المطر، هذه السنة تأخر المطر، فنحن نستبطئ نزول المطر. فقال لهم: أنتم تستبطئون نزول المطر، وأنا أستبطئ نزول الحجارة من السماء. لما رآهم قد وقعوا فيه من المخالفات التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، خالفوا ما كان عليه زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ما بالك بزماننا هذا؟ ولهذا ينبغي على المسلم أن يسعى في تطهير نفسه من هذه الخطايا. هذه الذنوب هي قاذورات يقع فيها المسلم، ينبغي أن يطهر نفسه منها، أن يطهر قلبه من الحقد، أن يطهر قلبه من الغل والحسد، أن يطهر قلبه من الرياء ومن الشرك الخفي. هذه أمراض تصيب القلوب. أن يطهر أعماله وأقواله، وأن يتبع في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لابد من هذا التصحيح، لابد من تصحيح أخطائنا التي نحن واقعون فيها. وما أكثرها، ما أكثرها، هذه ذنوب ومعاص حذر منها ربنا سبحانه وتعالى وعاقب عليها أمما سبقتنا. وهذه الأمة ليست في مأمن، ليست في مأمن من نزول العقوبة. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن المعاصي هي أصل كل شر، أصل الشرور هي المعاصي. ولهذا حذر الله سبحانه وتعالى منها فقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ارتكاب المعصية في الأرض هو فساد في الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وبين سبحانه وتعالى سوء آثارها فقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد هذا الذي نراه ونعيشه في البر أو في البحر، سواء في الجو أو في الزروع أو في الثمار أو في الأبدان، هذا الفساد الذي ظهر في البر والبحر بسبب المعاصي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وجاء في السنن، سنن الترمذي بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما بخس قوم المكيال، المكيال والميزان، يعني طففوا في المكيال والميزان، إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. إذا طففوا في المكيال وفي الميزان هذه عقوبتهم في الدنيا، يبتلون بالسنين بالقحط وشدة المؤونة، قلة الزاد وجور السلطان وظلم السلطان. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بهذه الأمور لأنها سنن كونية أجراها الله تعالى على جميع عباده، كل من فعل هذا يعاقب بهذه العقوبة في الدنيا. ولهذا فهذه المعاصي تسبب قصم الأعمار وانحباس الأمطار وغور الآبار وخراب الديار. يقول الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. كذلك من آثار هذه المعاصي تسلط الأعداء على الأمة وتمكن الأشرار من الأخيار. وقد جاء هذا في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. تجتمع الأمم كلها تتحد ضد هذه الأمة. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يعني لا تصلحون لشيء، غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في المذلة وفي الصغار، والتاريخ يشهد بذلك. كان أهل الأندلس وهي بلاد إسلامية التي لم يبق منها شيء، لم يبق فيها شيء من آثار الإسلام. هذه البلاد كانت بلادا إسلامية يوما ما لمدة قرون طويلة، وتخرج منها كبار علماء الإسلام. كان أهلها في عز باذخ وعلو شامخ، عندهم قوة وعزة وقهر، قهر لأعدائهم، كانت جوهرة الدولة الإسلامية، كان يقصدها العلماء والباحثون من كل أقطار الدنيا ليأخذوا العلم من هذه البلاد. لكنهم لما اشتغلوا باللهو وبالخمر وبالغناء وبالمحرمات سلط الله عليهم عبيدهم من الروم فأبادوا خضراءهم، لم يتركوا مسلما على قيد الحياة، ارتكبوا جريمة أو إبادة، لا أقول إبادة جماعية، إبادة كلية، لم يبق مسلم واحد حي في بلاد الأندلس، كلهم قتلوا. ما هو السبب؟ مع أنهم كانوا في عز، كانت لهم قوة ومنعة، المعصية هي السبب. بسبب المعصية أخذت أرض المسلمين تنقص من أطرافها، كادت كثير من البلدان الإسلامية أن تضيع، منها هذه البلاد كادت أن تضيع في يد النصارى. لولا أن الله تعالى لطف بعباده لكانت هذه البلاد اليوم بلادا نصرانية، لكن الله تعالى لطيف بالعباد. وهذا حال كثير من البلاد اليوم، كثير من البلاد الإسلامية قسمت كأنها قطعة رغيف. بلاد السودان كانت أكبر دولة عربية إسلامية، قسمت نصفها للنصارى ونصفها للمسلمين، وكأن هذا الأمر لم يحدث. الناس كلهم مر عليهم هذا الخبر مرور الكرام، لم يعيروه أي اهتمام. وهكذا في سائر الدول المسلمة تقسم اليوم، كثير من الدول المسلمة تقسم اليوم، تجزأ جزء لليهود وجزء للنصارى وجزء للمجوس وجزء للملاحدة، وهكذا تضيع الأمة الإسلامية. فهذه المعاصي تزيل النعم وتجلب النقم، وكم من نعمة كانت بأيدي المسلمين ضاعت منهم لأنهم لم يقيدوها بالشكر والطاعة. ولابد أن نعترف بأن المجتمع المسلم، ونحن جزء من هذا المجتمع الإسلامي الكبير، المجتمع الإسلامي ومجتمعنا خصوصا يسير على الطريق الخطأ. نحن نسير على طريق خطأ، ولابد أن نرجع إلى الطريق. وأول خطوة نضعها في طريق الصواب هو الاعتراف بالخطأ، وليس عيبا أن يعترف المسلمون بخطائهم، العيب أن يصروا على أخطائهم. كلنا يخطئ، والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نخطئ في بيوتنا وفي أحيائنا مع أهلنا وفي مدارسنا وفي مساجدنا وفي مستشفياتنا، نخطئ في شوارعنا في أسواقنا، عندنا أخطاء كثيرة كلها تخالف شريعة الله. هذه الأخطاء لابد أن تصحح، لابد من تصحيحها. التصحيح يبدأ من نفسك، أن تطهر قلبك من هذه الأمراض المهلكة، هذا الحقد والغل والحسد والنفاق والرياء، هذه أمراض قاتلة للقلب. تطهر نفسك، تطهر اعتقادك، تطهر أعمالك، فتكون أعمالك على موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، تطهر أقوالك أيضا. إذا أردت أن تتكلم لابد أن تختار أحسن الكلمات لتكلم بها إخوانك المسلمين، بل حتى لتكلم بها أعداءك، تكلمهم بأحسن العبارات. ثم يبدأ التصحيح من هنا من نفسك، ثم مع أهلك ولك عليهم سلطان، هذا يكفيك. إذا فعلنا ذلك، اعترفنا بأخطائنا، حينئذ سنسير في الطريق الصواب، سنضع أقدامنا على الطريق الصحيح الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا بقي كل واحد راكبا رأسه وتأخذه العزة بالإثم ولا يريد أن يعترف بخطئه، فهنا لا يمكن التصحيح أبدا، وهذا ما نشاهده. لو أن قبل سنوات بدأنا في تصحيح أنفسنا وإصلاح أنفسنا وأهلنا لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. ونظرة فاحصة في شوارعنا وأسواقنا تكفي، حتى داخل البيوت، فالأبناء يعقون آباءهم، الابن يعق أباه ويسب أباه، والبنت تعق أمها وترد لها الكلام ولا تطيعها. كذلك في مدارسنا، الطالب أو التلميذ لا يتأدب مع أستاذه أو معلمته، يتعامل معهم كأنه ند لهم. كذلك في أسواقنا، الغش والكذب والكلام الذي يتنافى مع الأداب الإسلامية. ناهيك عن الأماكن الأخرى، ناهيك عن جامعاتنا وشواطئنا، هذه أمور فوق التصور ما يحدث فيها، فكيف نأمن على أنفسنا من عذاب الله؟ كان لنا أمان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هذا الأمان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام زال هذا الأمان، بقي عندنا أمان واحد، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار فقط هو الذي يؤمننا من العذاب وليس أمانا تاما. ولهذا ينبغي علينا أن نصحح المسيرة، أن نرجع إلى الطريق الصواب، وليس عيبا أن يعترف المسلم بأنه أخطأ، حتى مع أبنائك أن تعترف بأنك أخطأت في تربيتهم، هذا ليس عيبا، المهم أن تصحح، هذا هو المهم. أما أن نصر على أخطائنا وأن تأخذنا العزة بالإثم، فهذا هو الذي يؤدي إلى دمار المجتمع. كذلك علينا أيضا أن نتناصح فيما بيننا بعد التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وطلب العفو منه سبحانه. بعد ذلك تكون النصيحة فيما بين المسلمين، والنصيحة من ديننا كما قال صلى الله عليه وسلم، بل هي من أعظم أركان الدين، يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. كثير من المسلمين اليوم لا ينصح أخاه ولو رآه على خطأ، لماذا؟ يقول بأنه لا يتقبل مني النصيحة. الثاني أيضا لو نصح فإنه تأخذه العزة بالإثم، يظن بأنه إذا نصح أن في ذلك تقليلا من مقامه، كيف فلان يجي ينصحني، أنا أعرف خير منه. وقع هذا لبني إسرائيل إذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا ما الفائدة من نصيحتكم لهؤلاء الذين عصوا أمر الله عز وجل؟ ماذا قالت الطائفة الناجية؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. حتى يكون عندنا عذر يوم القيامة عند الله عز وجل بأننا قمنا بواجبنا، حتى لا يكون لهم عذر عند الله بأنهم لم تبلغهم النصيحة، ولعلهم يتقون، لعل هذه الكلمة تنفع. فعلى المسلم أن ينصح أخاه المسلم بآداب النصيحة، وعلى المنصوح أن يتقبل النصيحة، فالنصيحة ليست حقا من قدرك، ليس الغرض منها أن يحط من قدرك، لا، هو ينصحك نصيحة محب مشفق يريد لك الخير، هذا هو أخوك المسلم، إذا نصحك ينصحك بهذه الإرادة